الله عليه وسلم عاهد تلك المكاتبة، أي أعطى ذلك الصحيح المال الذي كاتبه عليها وأخذها صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وجعل عشقها صداقة. وبسبب ذلك قال المسلمون هؤلاء الأثار هم أطهار رسولية صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بين الشهيدين من الأثار، فأعتقوا ما يقرب من 100 أسير. فقيل ما ثبت امرأة أقرت على قومها منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان كذلك تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك ازداد حرص اليهود وغرضهم وشد نذرهم، وأيضا المنافقين فأرادوا أن يثيروا الفتنة بين الصحابة الكرام، فكان مما يفعلونه إذا مروا على جماعة المنافقين الأنصار يرسلون أحدهم ليثير كلمة تذكر المهاجرين والأنصار، فحتى يثيروا الفتنة فيما بينهم، وعاقبهم الله جل وعلا من ذلك، وبقي المسلمون على توازن متعافين، ودافع مكر اليهود. قال: التفت في ربي بن المصطلح، وكان في قائمه الاستعوذه، اي ان في هذه الغزوه بن المصطلح كان مما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله تعالى عنها، فعمد المنافقون الى اثاره الفتنه بنشر التخاطب بين المهاجرين والانصار او بين الحوثي والخزرج، ولم يفلحوا في ذلك. فجاء مما حصلوا هذه المساله وهي حادثه لطيفه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما خرج المرسيح اخرج معه زوجته عائشه رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيره فكانت خبيثه، ويعني اذا ركبت في هودج ووقع الصحابه ليضعوا فوق الناقه لا يظهر يعني لونها فيه او لا بحبته، فوقع انهم وهم قافلون الى المدينه يراجعون تعرفوا في مكان، فخرجت رضي الله تعالى عنها بحاجتها، فذهبت واطالت البقاء، فجهز الصحابه الهودج ورفعوه على الناقه ولم ينتبهوا لحفته لانها كانت الارض قديمه، فوضعوها على الناقه وذهبوا ورجعوا للمدينه يرون انها هي فيه، فاذا بها ليست فيه، فلما رجعت لم تجد القائد، فقالت امكث في مكان هذا فنامت وتلاحقت، قالت فانهم يفقدون بك يصيرون. وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه مما يتأخر في الرجل ليلحق به، فيكون في آخر القافلة تتقدم القافلة ويتأخر ثم يلحق به ثم يتأخر ثم يلحق به وهكذا، فبينما هو القافل في سواد فاقترب، فلما سمعت في خوف رضي الله تعالى عنها قالت فعرفها، قال رضي الله تعالى عنها: وكان فجران قبل ان يمر بالحجاب، فتفكرت رضي الله تعالى عنها فقال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبرز لها الناقة فاتبعت عليها وأخذها يقودها حتى دخل بها المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاها ورضي الله عنها، وهي من أفضل النساء وهو من خير الرجال ومن فضلاء الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من من يتكلم بأهله فإنهم لم يذكروا إذا رجلا لا تعلم عنه إلا خيرا. فلما رأوه داخل المدينة اغتنم المنافقون هذه الفرصة، فأثاروا حادثا الإبل وأثاروا الإثم والكذب، وتكلموا في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء في الحديث، وهو حديث طويل حافظه أن عائشة لما رجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصابها المرض، فلم تخرج من بيتها ما يقارب شهر، والناس يتحدثون بهذا البيت ويكذبون ويرمونها في الله تعالى انها بما كيد وضلال. فخرجت يوما بعد ان قويت بحاجتها وتقودها ام مصطح، فعثرت عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت ام مصطح كائسه مصطح كائسه مصطح مصطح بن جاره وهو من اقارب عائشه رضي الله تعالى عنها من جهه يعني اخواتها من جهه الاخوات. فلما قالت كائسه مصطح قالت عائشه رضي الله تعالى عنها بئس ما قلت تقولين في هذا برجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدره. فقالت انك لا تعلمين ما قال انك لا تعلمين ما قال. قالت وما قال؟ فذكرت لها الامر. قال والله ما قال من هذا الامر. قالت ما يصلح حضور بالجنه شهر. فرجعت رضي الله تعالى عنها وازداد مرضها فدخلت على رسول الله وكلمته فسكت. فرجعت الى والديها وكلمته فسكت فعلمت ان النظر قد انتشر. ثم قالت قولها العظيم ان قلت ان اجل بريئه ما صدقتموه وان قلت غير ذلك حظي بنفسي نفسي بشيء ما بعد فما لي ان اقول الا كما قال ابو يعقوب سبحانه والله المستعان على المتصفون او هنا تصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسكت رضي الله تعالى عنها وما شاءت الا يعني جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما يدخل على جنات البيت يقول كيف تكيده فيقولون هي بالخير. فاستاذنت في ان تذهب الى بيت والديها واخاضت في المساله. فمن الصحابه من قال يا رسول الله هي يغلط زوجتي ولنا ما لنا خيرا فهذا خبر نشره المنافقون وكذا يعني اغلب الصحابه ونساء الناس دافعوا عنها رضي الله تعالى وبعضهم وقع في هذه الفتنه فتكلم بشيء في عائشه رضي الله تعالى عنها وغيرهم مصطح بن عتاب وحسان بن زاد فيعني قدر الخبر يعني فما قال الخبر. فبعد ذلك وبعد شاكا لدينا انزل الله جل وعلا بوائدنا في سوره النور فقال جل وعلا ان الذين جاءوا عصبه منكم لا تنسبكم شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما كسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكان به كبره الله في بطن البيت الى السجن الى اخر الايات صرح كلها بحاجه الابل وكان فيها فوائد عظيمه كثيره لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. قال رضي الله تعالى عنها ولا شك في نفسي احقى من ان ينذر في القران مثل الى يوم القيامه. كانت اولا بذل فوائدها لكن كان لتواضعها كانت تقول ما تدرك انها تنزل في ايات مثل الى يوم الدين رضي الله تعالى عنها وارضاها. فكل من يطعن فيها كافر بالله جل وعلا باتفاق العلماء. كل من يطعن في عائشه فانه مكذب للقران لان رب العالمين قال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم فسماه للكافر والكذب هو الكذب. فالذي يروي فما رموه به عائشه رضي الله تعالى عنها هو مكر كذب سماه الله تعالى والذي تصدقون هو يكذب الله جل وعلا فهو كافر عند الله سبحانه. وهذا مما يعني ما يكاد يخلو منه احد من بعض الفرق الظاهره منهم ومنها بعض الشيعه. فهذا مما هم يركبون به. نعم. الإبن في غزوه بن المصطلق وكان في خامسة معركه ودومة ابنة جليل وحصل عبد بن الحال عبد بن الحال الباب والنصر دومة الجندل دومة الجندل هذه بعد ستة أشهر كانت على غزوة الموعد بدر الموعد بستة أشهر. وغزوة الجندل هذه هي كانت في الشام على دمشق قريبة من دمشق أو على خمس ليال في دمشق وتبعد عن المدينة بخمسة عشرة ليلة خرج النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء وهم أعراب كانوا يقطعون الطريق على الناس وتكتلوا للتقاء على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه في ربيع الأول سنة 50 في 1000 من الصحابة الكرام وفاجأهم فأصاب منهم ما أصابهم وفر منهم هذه يومة جدا وهما بإمكان غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سبية أخرى وهي متأخرة كان في شعبان سنة 6 من الهجرة وخرج في هذه السبية عليها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه خرج يعني في سبية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فيها وقال إذا تمكنت منهم فتزوج بنت خليلهم فتزوج بنت خليلهم وهي تمام بنت الأصل فأسلم بعد ذلك هذا الرجل. كذلك أيضا الحارث بن أبي الرباط أسلم أيضا كذلك قال هجوم الجن الذين وحصل عبد الحارث بن وصفر ابنة الحارث التي هي جويرية بنت الحارث بن أبي الرباط أن المسلم تزوجها فأطلق الصحابة صراحة الأسراء ثم بعد ذلك أسلم الحارث بن أبي الرباط ومن معه وصار يجامع حجة الإسلام بل ويجاهد في سبيل الله وهو الذي صار يترقب الوقت الذي يأتي فيه خادم عامل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أطال ولم يأتي خرج الحارث بن الرباط إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث جماعة لأخذ الزكاة والوتر فجاء إلى رسول الله قال والذي ما الذي حصل؟ قال بعثت عاملي فلم تعطه قال ما رأيت وعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منهم خشي أن أخاذهم فرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة من الآية فأعطى هذا الحارث زكاته وكان ممن حسن الإسلام رضي الله تعالى عنه. وجويرية بنت الحارث بن الرباط تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هؤلاء. نعم ثم قال وعبد ريحانة فيه الخامسة ثم بن ريحانة بل الثالثة عبد ريحانة ريحانة هي ريحانة بنت عمر ابن خلاصة ريحانة بنت عمر ابن خلاصة قيل أنه تزوج عن المسلم وقيل أنها كانت سرية ثانية سرية عنده وكان زواجها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قيل توفي عنها وهي في مكة توفي عنها وهي في ملكه يعني هي هو الذي سبقت وفاته وقيل بل هي توفيت بعد ان رجعت المسلم من غزوه من حجه الوداع ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذه ريحانه هي التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصروا بني قريظه وقيل تزوجها وقيل كانت جريئه عندها فعقد عليها الخامسه وتزوجها في الثالثه كما سياتي ثم بنو الحيان بنت الثالثة بنو الحيان هذه أيضا بنة أخرى وهؤلاء هم الذين غدروا بعشرة من الصحابة الذين خرجوا لتعليم الناس القرآن وبيان الأحكام الشرعية له فكانت ديارهم متوكلة في الحجاز قريبة من مكة فأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الخروج فبعد أن تقوى خرج إليه في ربيع الأول سنة الثالثة من الهجرة واستخلف أهل المدينة وأظهر عليه الصلاة أنه يريد الشام ثم مر على أماكن العشرة الذين قتلوا ما دعا لهم عليه الصلاة ثم أغار على بني عيان إلا أنه كان قد وصل إليهم الخبر ففروا إلى الجبال وأقام في أرضهم يومين وبعد السرايا فلم يقدروا لأنهم تفرقوا في الجبال فسارت السرايا إلى عشان حتى تسمع قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قارنوا مكة ثم تقدموا إلى مراقبة الله تعالى عنهم وارضاه. ثم ذهب بينهم احيانا بشرا كاهنا، وبعد ان استسقاه من وزوقات وصد عن عمرته الى الناقصه، وبعد ان استسقاه اي استسقاه اي استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء في البخاري، وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش بعد ان تعنتوا وكابروا وعادوا وامتنعوا من دخول الاسلام، فقال اللهم اعين سبع اللهم سبعا كتب عين اللهم سنين في الدين يوسف، فاصابهم القحط واصابهم الجفاء ومنعوا من القصر من السماء، حتى جاءه بعض من بعض من مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن قومك قد أصابهم ما أصابهم، وقد جئت بالرحمة وصلة الرحم والأخلاق الحسنة، فادعو الله عليه. فقال يقول عليه السلام: ألم الله إنك لجريد، ألم الله. ومن جاء معاوية بن أبي سفيان وغيره. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعلهم واستسقى لهم كما جاء في الحديث، وأصل الحديث جاء عند البخاري مختصرا من حديث ابن مسعود، وجاء عند غيره من حديث كعب بن مرة، وقيل مرة بن كعب مختلف في اسمه عند أصحاب ابن أحمد وغيره من أهل الحديث ممن روى هذا ممن أخرج الحديث. وذو القرض هذه أيضا غزوة أخرى، واختلف في زمنها، والسائل: ما حكم نزول الدم في نهار رمضان من الحامل وهذه تؤثر على صومها؟ الحامل الصحيح من قولين العلماء انها لا تحيض، الصحيح انها لا تحيض، وبالتالي فالدم الذي يخرج منها دم فساد وانتحار وليس دم حيض، وبالتالي فلا يؤثر في صومها. لكن بعض العلماء يقول ان الحامل تحيض، أن الحامل تحيض، وبالتالي فهم يقولون لا بد أن تميز هل هو حيض أو لا، لكن الصواب أن الدم دم فساد وانتحار فلا يؤثر على صومها. ما حكم قراءة القرآن الحال والمنزل بطلب الأجر والسلف؟ كل ذلك وإن كانت مسألة خلافية وقول الخلاف فيها قوي، لكن ينبغي أن تحتار فتقرأ من شيء، وإن لم يتيسر إلا المصحف فلا إشكال إن شاء الله تعالى. هل يشاد في المعلوم في التسمية أن أفضل ما عندنا في الجماعة؟ هذا هو الصحيح من أقوال العلماء ومدى الشافعية أن كل من الإمام والمأموم والمنفرد يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. امرأة اتفقت علي الآية الشهرية أثناء الصلاة ما لا تفعل ولا تقل تلك الصلاة لا تقل، إن كانت تصلي فلا تسمع هذا المعنى من حين بطلت صلاتها ويحرم عليها أن تصلي ولم يلزمها القضاء تلك الصلاة. قال من نام بعد العصر فخفض عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يروى من طريق عائشة وهو حديث ضعيف لا يصح. حديث حمامة المسجد بعض الناس يردد هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح وهو في حق حافظ ابن أبي في حق ثعلبة بن أبي حافظ. ثعلبة بن أبي حافظ يقولون أنه كان في المسجد وملازم المسجد ودعا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مال أن يبادر مال فأعطي شيء من الغنم وصار يجاري وكثر ماله ثم خرج إلى البادية وصار لا يحضر الجماعات ثم لا يحضر الجماعات ثم ابتدع عن المسجد. فهذا طعن في حقه، هذا طعن في حقه، وفيه إشارة في بيان طرق الحديث وتضعيفها وما فيها من الطعن، واسمها الشهاب الثاقب في الذبح عن الصحابي الكبير ثعلبة بن حافظ. ثعلبة بن حافظ ما هو مكتاب الزكاة الكسكس 1 كيلو 800 غرام. يقول هل الثورتين خاصة بهذه الأمة أو ببني إسرائيل فقط؟ الثورتين في هذه الأمة، الأمة هذه دار القرآن، الثورتين جيدة، الثورتين قوم موسى والإنجيل قوم عيسى وكلام من بني إسرائيل. وبمجيء القرآن قال وأنزلنا عليك الكتاب وصدق بما بين يديه من الكتاب بحق صدق بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. القرآن نفس الكتب السابقة. من صلى معنى حتى ينصرف، ما المقصود بالانصراف؟ الانصراف أن يسلم الإمام ويستقبل المأمومين، سلم الإمام استقبل المأمومين، وهذا خطأ يقع به كثير من الناس. مجرد اثنينهم السلام عليكم السلام عليكم يقومون، هذا ما يصح، لا يشرع هذا، لا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام. الإمام يرضى مستقبل قبل قدره تغفر الله تغفر الله تغفر الله ومن تسلم منك السلام تبارك إلى الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأموم. فعند ذلك يقوم المأموم، عند ذلك يقوم المأموم. لكن الجماعة الحاضرة يعرفون هذا، من الذي لا يعرف؟ الذي ما زال مدرس هذا في قطعة ما يتعلم ما لا نفعل ما حكم جوزة الطيب في الأكل؟ لا يعني جوزة الطيب جوزة الطيب الحكم على الشيء فرع من تصوره لا يعني. هل صحيح أن التصوير من غير ضرورة مسألة خلافية؟ طيب مسألة خلافية يعني كل مسألة خلافية يؤخذ بأي قول من ذلك، وليس كل اختلاف معتبر إلا الذي كان له حظ من النظر. ليس كل اختلاف جاء قال العلماء، وليس كل اختلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر. لا بد أن يكون الدليل قوي المسألة حتى يقال به، والدليل جاء بمنع التصوير على الإطلاق وهو قول الأقوى والله تعالى أعلم. ومن الأمور التي تصورها الناس صار يتصورونها معكوسة أن تجدهم يقبلون على المسجد جماعات في أوائل رمضان وفي العشر الأواخر حيث الأجر أعظم يتقاعسون ويتكاسلون، وتجد المسجد في أول رمضان يمتلئ قبل الأذان وفي آخر رمضان الأذان ولا وبعد الأذان ولم يمتلئ المسجد بعده. فيا حسرة على هؤلاء الأقوام الذين لا يعلمون وما ندري متى يتعلمون. فنسأل الله يهدينا ويأمر بنواصينا للحق وأن يبصرنا به وأن يوفقنا لنعرف حقيقة هذه البوصلة وهذه الغنيمة ألا شهر رمضان، من أدرك رمضان ولم يغفر له فبوحيا له وسحقا. وأمن على الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجيره، أفضل الملائكة وأفضل الرسل، وفي أفضل خطبه وأفضل مكان النبي عليه السلام صاحب المنبر فيؤمن. فنسأل الله لنا ولكم إخواننا جميعا الهداية، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.